للمسلم. ثم إذا تمسحون لا حرج. لا حرج ها؟ طيب، وإذا تبون تستعدون خلال الدرس لا يعني. قد لخص مقصده من هذا الكتاب في مقدمته، وهو كتاب كما أسلفت كتاب من الكتب المهمة، وقد طبع في مجلدين بتحقيق محمد رشاد سالم رحمه الله. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد، وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض، وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل. هذه مقدمة أتى بمجمل ما وراء هذا الكتاب، فهو يريد أن يبين قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال. ما هي القاعدة التي إذا سلكها المرء استقام واعتدل؟ الاستقامة والاعتدال. الاستقامة إلى إشارة إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. والاعتدال إشارة إلى قوله تعالى: وكذلك جعلكم أمة وسطا. الوسط قال العدل. فكما أن الأمة الإسلامية هي وسط بين الأمم، كذلك فإن أهل السنة أهل الحديث المتابعين للكتاب والسنة هم وسط بين فرق الأمة. فهذه قاعدة فيما يتعلق بأحكام الدين والعقيدة والأسماء والصفات والعبادات. في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد، وأن الكتاب والسنة اشتمل على ذلك كله، فمن رام الاستقامة والاعتدال فعليه بالكتاب والسنة. اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، ويثمر العمل بالكتاب والسنة الاجتماع والاتفاق، كما ذكر شيخ الإسلام قاعدة الاجتماع والائتلاف. وأن التفرق الذي حصل بين ملة المسلمين سببه ترك بعض الدين والعمل به، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، أي بعض الكتاب والسنة، والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك، لأن البدع هي المفرقة، كما سيأتي من كلام ابن تيمية في الاستقامة أن الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة، فمتى ما وجدت البدع كان ذلك سبب الافتراق، ومتى ما عمل الناس بالسنة كان ذلك سببا للوفاق والائتلاف والاجتماع. وهذا الافتراق والتنازع والبعد عن الكتاب والسنة هو الذي أوجب أن الناس يكفر بعضهم بعضا. فصل. الرأي المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث، وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقه والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة. يظن طوائف من الناس أن هذه قاعدة، كل ما أحدث في أمور الدين أصولا واعتقادا وفروعا هو من الأمر المنهي عنه الذي يسبب الولوج في البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك، لا سيما كل طائفة في طريقها، وليس الأمر كذلك، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم. نعم، قاعدة عظيمة. نعم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال هذه قاعدة في العذر، فكما أن الله لا يعذب حتى تقوم الحجة على العبد، فكذلك لا يضل حتى تقوم الحجة، حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم من كتاب الله وسنة النبي ما يتجنبون خلافه ويتقون به عقاب الله وسخطه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليل تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انظر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أخبر بما سيقع من اختلاف الأمة، بين ونبه على سبب الاجتماع وحذر من سبب الافتراق، فقال: فعليكم بسنتي، أي الزموا حتى لا يقع منكم اختلاف وتنازع عن الطريق الصحيح، الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا أصل في التمسك بما كان عليه السلف، لأن المراد بالخلفاء الراشدين المهديين إما المراد به الخلفاء الأربعة فيكون أمرهم سنة، وإما أن يكون أئمة السلف أهل القرون الأولى الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته والعمل بها والدعوة إليه. نعم. فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. شوف، كلام جميل واستنباط عظيم. فلولا أن سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك، ما أمر الله به. ولو فقها أهل الأحزاب والجماعات هذا التقعيد لما ضلوا ولا أضلوا، ولكن إنها لا تعمى القلوب ولكن تعمى الأبصار، تعمى الأبصار التي في الصدور. نعم. وكان يقول في خطبته: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعم. وكان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس. نعم. ويقول: إنكم ستحدثون ويحدث لكم. انظر، شوف هذا الأخبار، هذا من ابن مسعود ليس إلا استنباط من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، استنباط من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بتنازع الأمة واختلافها. نعم. وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينا لم ذكر في الحاشية أن هذه القاعدة لابن تيمية قواعد كثيرة في السنة والبدعة، ولكني لم أتمكن من عثور على هذه العبارات فيها. وانظر مجموع فتاوى الفتاوى الجزء الثالث. نعم. لا، القاعدة، في قاعدة السنة والبدعة، وهي مطبوعة أذكر درسناها مع بعض الإخوة، مطبوعة عندي، وهي لعل يقصد ابن تيمية الاكتفاء بالسنة، هي طبعت في كتيب مستقل، فلعله يشير بذلك، أرجع لها إن شاء الله. نعم. فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، ولعدم علمهم بما أحدث من الرأي والعمل، وكيف يرد ذلك إلى السنة، كما قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة. الله أكبر. ردوا ولا ردوا؟ أنا عندي بالفتح، ولكن الصحيح أنها يردوا، هي ردوا الجهالات إلى السنة. يعني إيش مقصود بالجهالات؟ البدع الاختلافات. الاختلافات التي تحصل بينكم ردوها إلى السنة، ينكشف لكم الأمر. وقد خلص، أنا آخر الأخوة عنده مدارس. صلى الله وسلم على محمد. بس ما يصير أكثر قهوة الأخوة تبي تعطيك.